السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولا عن دعوته. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في هذه الدقائق المباركة ومن خلال هذه القناة الحكيمة المباركة. ما زال الحديث بنا موصولا في شرح كتاب رياض الصالحين، والله أسأل أن يجعل قلوبنا به رياضا للمعرفة، ورياضا للطاعة، ورياضا لليقين والإخلاص والتوكل، إنه ولي ذلك ومولاه. وهذا هو لقاؤنا 11 في هذه السلسلة المباركة، وما زال الحديث بنا موصولا في شرح أول باب من أبواب كتاب رياض الصالحين، ألا وهو باب الإخلاص واستحضار النية في جميع الأقوال والأعمال والأحوال البارزة والخفية. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، يعني أتيت أبي بالدنانير، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هي لك. قال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن، لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. راوي هذا الحديث هو وأبوه وجده من الصحابة، ما شاء الله، منقبة كريمة، نسل مبارك، وسلسلة طيبة. لك أن تتخيل أن تكون أنت وأبوك وجدك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصحاب الأبرار الذين ضحوا بالغالي وبالدم في سبيل نصرة الدين. وقلنا غير ذي مرة أن أجر الصحبة لا يلحق، فاللهم احشرنا مع الصحابة تحت لواء حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا معن ابن يزيد ابن الأخنس الثلاثة من الصحابة، وهذه المنقبة لم تقع للكثيرين من الصحابة، وقعت لبعض آحاد الصحابة كأسامة بن زيد، أسامة صحابي، أبوه زيد بن حارثة صحابي، وحارثة هو الآخر جاء وأسلم كما روى الحاكم في المستدرك. يبقى سيدنا أسامة بن زيد بن حارثة هو الآخر، هو وأبوه وجده من الصحابة. ولو ولد ولد لمعن بن يزيد وعقل وأدرك النبي وآمن به ومات على ذلك لضاها معن بيت الصديق رضي الله عنه. تخيل سيدنا أبو بكر بقى أربع أجيال من صلبه خرجت من الصحابة، حفيده عبد الله بن الزبير صحابي، ابن أسماء صحابية، بنت أبي بكر صحابي، ابن أبي قحافة صحابي، تخيل والد الصديق صحابي، أم الصديق صحابية، هو صحابي، كل أولاده من الصحابة، له أحفاد من الصحابة. هذه لم تجتمع لأحد أبدا إلا لأبي بكر الصديق. عبد الله بن أسماء صحابي، وأسماء صحابية، والصديق صحابي، ووالد الصديق صحابي أيضا. فلو ولد لمعن ولد وأدرك النبي بعدما عقل وآمن به ولزم هذا حتى مات لضاها بيت الصديق رضي الله عن جميع الصحابة. ولكن السؤال الطبيعي البديهي، من هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته مؤمنا به ولو للحظة واحدة ومات على الإيمان. الصحابي رجل أو امرأة أدرك النبي في حياته واجتمع به ولو للحظة وآمن به وثبت على الإيمان حتى مات. أما الذين زعموا أنهم آمنوا بالنبي في حياته ثم ارتدوا من بعد موته وماتوا في حروب الردة فهؤلاء طبعا ليسوا من الصحابة. والذين آمنوا بالنبي في حياة النبي ولم يجتمعوا بالنبي على الراجح ليسوا من الصحابة. الحديث قال معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، يعني بيعة الإسلام. النبي كان يبايع الرجال فيصافح الرجل بيده: بايعني على ألا تشرك بالله شيئا ولا تقتل النفس التي أمر الله بصيانتها إلا بالحق ولا تزني ولا تسرق وكذا وكذا. إنما كان إذا أراد أن يبايع النساء فكان يبايع النساء مشافهة: لا والله ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبية لا تحل له قط صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. وروى الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له، يعني أهون عليه في الذنب من أن يمس امرأة لا تحل له. مس المرأة الأجنبية حرام، لأن النبي قال ذلك. أما الذي يمس المرأة الأجنبية ويصافحها ويدعي أن قلبه أبيض وقلبه طاهر، أقول له ما قاله الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يا من تزعم أن قلبك أبيض من الحليب، هل قلبك أبيض من قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كفانا استهانة بأمور الدين، كفانا فلسفة فارغة بأحوال الدين. النبي صاحب أطهر قلب وأنقى قلب وأبيض قلب، وما كان يصافح النساء وليست من خصوصياته، بل هو أمر عام لجميع الرجال ألا يصافحوا أي امرأة أجنبية وإن كانت عجوز. ولا يجوز للرجل أبدا أن يمس امرأة أجنبية إلا لضرورة شرعية، كأن يكون طبيب يجري لها جراحة يداويها، هنا نقول الضرورات تبيح المحظورات، وإن كان الأولى بها أن تذهب إلى طبيبة. قال معا: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، يعني على بيعة الإسلام، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه. خطب علي يعني النبي، خطب علي أي طلب لي النكاح فزوجني. يقال إن فلانا خطب فلانة إلى وليها إذا أرادها لنفسه، ويقال إن فلانا خطب فلانة على فلان إذا أرادها لغيره. فسيدنا معن بيقول عن النبي وخطب علي، يعني خطب علي يعني خطب لي، هو عايز يبين مكانته عند النبي، إنه بايع النبي والنبي بنفسه خطب له، إذن له في قلب النبي مكانة، وأي مكانة يفخر بها معن رضي الله عنه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب له، قال وخاصمت إليه يعني احتكمت إلى النبي، يعني في مشكلة بينه وبين أبيه كما سيأتي في بقايا الحديث. قال رضي الله عنه أن أباه يزيد خرج بدنانير، والدينار ما كان من ذهب، الدينار ما كان من ذهب، والدرهم ما كان من فضة. قال خرج أبي يزيد بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، رجل صالح في المسجد، أمين له باع في معرفة الفقراء والمساكين وأصحاب الأحوال. قال خذ هذه الدنانير يا هذا، اجعلها عند أهلها. قال فجئت يعني إلى المسجد، إلى الرجل الذي معه الدنانير الذي وكله أبي ليتصدق بماله. قال فجئت فأخذته، يعني أخذها بإذن الرجل، أخذها ممن وكله أبوه بتوزيعها بعد إذنه. وهنا سؤال: ولكن لماذا أعطى الوكيل الصدقة لمعن ابن يزيد صاحب المال؟ الجواب: ربما يكون ذلك الرجل الذي وكل فيها لم يعلم أن معن المسكين ابن يزيد صاحب المال، يمكن ما يعرفوش. وجواب ثاني وهو الأرجح: بل إنه أعطاه لأنه وجده من أصحاب الصدقات، فقير مسكين محتاج فأعطاه. قال فبلغ ذلك أبي يزيد فقال والله ما إياك أردت، والله ما إياك أردت. قال فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، أيها الوالد يا يزيد أنت نويت أن تتصدق بمالك على المحتاج، لك أجرك بقدر نيتك، وابنك واحد من المحتاجين، إذن صدقتك وقعت في مكانها، فلك ما نويت يا يزيد، وأنت يا معن أيها الولد لك ما أخذت يا معن حلالا طيبا، لأنك من أصحاب الحاجات الذين يستأهلون من الصدقات. وفي هذا الحديث جملة فوائد: الفائدة الأولى أن الإنسان يكتب له أجر ما نوى وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى، وإنما الأعمال بالنيات. ومن أجل هذه الفائدة أورد النووي هذا الحديث في باب النية. الفائدة الأولى مرة ثانية: الإنسان يكتب له أجر ما نوى وإن وقع عمله على خلاف ما نوى، وإنما الأعمال بالنيات. أنا خرجت بصدقتي، خرجت بزكاتي، فرأيت رجلا غلب على ظني أنه مسكين، ضحك علي، خدعني، كذب علي وادعى أنه على رأسه وقعت نكبات، فأعطيته من زكاتي، ثم تبين لي بعد أنه دجال كذاب، هل يلزمني أن أخرج الزكاة مرة أخرى؟ لا والله، لي الأجر بنيتي، يكتب لي أجر ما نويت وإن وقع الأمر على خلاف ما نويت. هذا يزيد ما كان يخطر في باله أن ولده سيأخذ من الصدقة ما نوى ذلك، فأجر على نيته مع أن الصدقة ذهبت إلى غير ما أراد. إذا يكتب لك الأجر يا عبد الله بنيتك وإن وقع الأمر على خلاف ما نويت. يدل على ذلك أيضا ويعضده حديث رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. طبعا ما يعرفش انه حرامي، استغلبه وضع الصدقة في يده، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق؟ يا اخواننا ما سمعتوش اللي حصل امبارح؟ ده واحد اتصدق على فلان الحرامي، الناس يتنظرون ويعجبون. فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية. فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ المرأة الزانية تتنظر مع شبيهاتها. ما دريتوش، ما سمعتوش، ده امبارح واحد قرب مني وبحسبه يعني، فأحط في ايدي صدقة، يعجبون. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني. في ناس كده أغنياء شكلها ما يدلش أبدا أن عندهم أي نعمة، والله جل جلاله يحب أن يرى آثار نعمه على عباده. قال جل جلاله: وأما بنعمة ربك فحدث. في ناس كده عندها فلوس وتلاقيه مهلهل في ثيابه، شكله كده عايز معون في الشتاء، وهذا يبغضه الله والله. فحط الصدقة في إيد غني، شكله ما يجيبش إنه غني. فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي، يعني في رؤية في منامه، جاءه من يكلمه في رؤية، أو أتي يعني أتاه ملك من قبل الله، أو أتي يعني أتاه نبي زمانه، والصحيح هو الأول. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. يبقى أهم فائدة في حديث معا أنه يكتب لك يا عبد الله أجر ما نويت وإن وقع الأمر على خلاف ما نويت. الفائدة الثانية المهمة جدا، سيدنا معا لما اختصم مع أبيه يزيد احتكم إلى النبي، اختصم إلى النبي، أوليس في هذه فائدة على جواز التحاكم بين الوالد وبين الولد عند العلماء أو عند القضاء لو لزم الأمر أو عند أهل الإصلاح من أهل الحكمة والخير، ولا يعد ذلك عقوقا؟ اختلفت مع أبي في مسألة فرفعنا الأمر إلى عالم، احكم بيني، أبي كتب كل التركة لأخي، أيها القاضي احكم بيننا، هذا يجوز ولا يعد عقوقا أبدا. ونحن مع الأسف في زمن يحقر الوالد فيه دائما من رأي ولده، لا سيما إذا كان الولد صغيرا، الولد صغير اختلف مع الوالد في مسألة راجعه فيها بالمعروف وبالأدب، على طول الأب يصخب ويصيح ويغضب: ازاي انت تراجعني؟ انت هتعدل عليا؟ هو ايه اللي حصل في الدنيا يا أولاد؟ هو القوالب نامت والانصاص قامت؟ احنا في زمن يعني فعلا غالب الآباء يحقرون فيه من آراء الأبناء، وممكن فعلا ولد يفتح ربنا عليه بحكمة لم يفتح بها على والده. المانع، والمانع انك انت كوالد تناقش ابنك وتسمع كلامه، ولو راجعك بأدب وبالمعروف ووجدت انك على خطأ تقول انا اخطأت. المانع يعني، اظن حضرتك مش افضل من نبي الله داود. سيدنا داود نبي وملك في نفس الوقت، نبي ملك. اختلف معه سليمان ولده عليه السلام في قضية، فرجع داود عن رأيه لرأي ولده سليمان، وهذا في القرآن، قال الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. آية في سورة الأنبياء. ذكر القاضي شريح وغير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كان لهم كرم بستان عنب، ونفشت فيه غنم قوم آخرين، والنفش هو رعي الغنم بالليل. راجل عنده بستان عنب كله، جاره رعي غنم، الغنم خرجت ليلا من مربضها وسرحت في البستان وكلت كل العنب وكل الشجر، أفسدت الزرع. فاحتكموا إلى داود عليه السلام، فحكم داود على أصحاب الغنم بقيمة ما أفسدته الغنم من زرع جارهم، وكانت قيمة الزرع تساوي تقريبا قيمة الغنم. قال: ادفعوا أغنامكم إلي غرامة، ومن أفسد شيئا فعليه إصلاح. هذا الحكم صواب، حكم صحيح. فلما خرجوا إلى سليمان وسمع سليمان ما حكم به والده، قال: أما لو كنت أنا لما حكمت إلا بتسليم الغنم لأصحاب الزرع فيأخذوا من درها ومن نتاجها، وأدفع الأرض إلى أصحاب الغنم فيصلحوها حتى إذا عادت كما كانت أخذوا أغنامهم وردوا على جيرانهم أرضهم. إيه رأيك في الحكم ده؟ أجمل. الحكم الأول صواب، والحكم الثاني أصوب. أنا صاحب الأرض، هاخد الغنم وأخذ بقى من صوفها ومن شعرها ومن نتاجها أولادها ومن لبنها وانتفع، وانتوا يلي غنمكم أفسد أرضي خدوا الأرض وازرعوا فيها بقى وصلحوها لما تبقى زي ما كانت، هاتوا أرضي وخدوا الغنم. فرجعوا إلى داود عليه السلام وأخبروه بما حكم به سليمان بمنتهى البساطة. رجع داود عن حكمه إلى حكم ولده، مع أنه كان على صواب، بس سليمان أصوب. ولذلك ربنا قال في عجز الآية: وكلا آتينا حكما وعلما، عشان ما تفهمش ان داود غلطان، لا، ده صواب وده اصوب، ده حسن وده احسن. هذا هو الوالد العاقل، هذا هو الوالد العاقل. ايه المشكلة اما ابني راجعني بادب وبمعروف في مسألة واجد اني فعلا على خطأ، فاعلن خطأي وارفع من شأنه واقول انت على صواب، خرجت من رأيي الى رأيك. ايه المانع؟ بل في الصحيحين واقعة أخرى بين داود وسليمان عليهما السلام، واقعة طريفة تدل على نباهة وذكاء وفراسة سليمان عليه السلام. وحضراتكم طبعا عارفين أن الرسل لهم صفات، من صفات الرسل التي لابد أن تكون فيهم الصدق والأمانة والسلامة من الأمراض المنفرة والفطانة، يعني الذكاء والتبليغ. أزكى خلق الله هم رسل الله وأنبياء الله. اسمع هذه الواقعة في الصحيحين. قلت عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازعتا في الآخر، فقالت الكبرى: إنما ذهب بابنك، وقالت الصغرى: بل إنما ذهب بابنك أنت. فتحاكمتا إلى داود فحكم داود به للكبرى. الصغرى واخداها المصيبة في ذهول، والكبرى بقى عندها جدل وصاحبة لسان. وفي ناس كده يعني عنده لسان، والنبي قال إن من البيان لسحر، ممكن بفصحته يقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق. والقاضي رهين الدليل، رهين الدليل. فحكم داود به للكبرى فخرجتا على سليمان. شوفوا الذكاء والنباهة بقى. فخرجتا على سليمان فقال بما حكم أبي؟ قالتا بكذا. قال سليمان ائتني بسكين أيها الحارس، هات سكين واجعل هذا الولد شقين، اقسمه نصين وأعطي لكل واحدة النصف. فقالت الكبرى نعم نعم اجعله نصين. طب دي أم بالله عليك، في أم تقول لحد شق ابن نصين؟ وبكت الصغرى وقالت لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها تاخده، هو ابنها، هي دي الأم ترجو السلام لولدها وإن كان في سلامته مضرة على نفسها. هي دي الأم يا أخوانا التي تسهر لتنام أنت وتستريح، التي تخرج اللقمة من فمها وتجعلها في فيك وتقول لقد وجدت حلاوتها في فمي أنا عندما أطعمتها لولدي. هي دي الأم اللي كلنا مديونين ليها، ومش ممكن أبدا حد فينا يعرف يدي الأم حقها أبدا. فاللهم ارحم أمهات المسلمين أحياء وأمواتا، واغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا وفي حق آبائنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. يبقى الفائدة الثانية في هذا الحديث جواز التحاكم بين الابن والأب، وأن ذلك لا يعتبر عقوق. فلو شعر الولد بأن ظلما وقع من أبيه على رأسه، كأن يحرمه الوالد من حقه من الميراث مثلا، أو يعطي أخاه ويمنعه، فمن حقه أن يرفع الأمر إلى العلماء، إلى أهل الإنصاف، إلى أهل الإصلاح، إلى القضاء لو لزم الأمر، بشرط التزام الأدب. الفائدة الثالثة من هذا الحديث، فيه فائدة على جواز استخلاف الغير في الصدقة، ولا سيما في صدقة التطوع، لأن في هذا نوع من الإصرار. سيدنا يزيد والد معن، مش هو اللي اتصدق بإيديه، ده ابنه بيقول أن أبي خرج بدنانير يتصدق بها فجعلها عند رجل في المسجد، قال له يا حد فلان خد القرشين دول اديهم بقى للفقراء والمساكين بمعرفتك انت بقى. فهذا يدل على جواز الاستخلاف في مال الصدقة، لأن في نوع من الإصرار، في نوع من صدقة في السر، وهذا مطلوب ولا بأس به. لا بأس أن نعطي الصدقات لأهل الأمانة، سواء كانوا أفراد أو هيئات، هيئات خيرية. وذلك لأمرين: الأمر الأول هذا أبعد عن الرياء وأقرب للإخلاص، لأنها صدقة سر. الفائدة الثانية: حتى توزع الصدقة على مستحقيها، إذ أن هذه الآيات ونحن هذه الهيئات ونحن نحسن بها الظن في الغالب تعرف المساكين والفقراء، وتقوم ببحث حالة ودراسة حالة، وتعرفهم عن كثب وتدرسهم جيدا، يبقى أنا ضمنت أن الصدقة ستصل إلى مستحقيها. لكن أنا حابب أنبه على أمرين: الأفضل للمتصدق أن يجعل جزءا من صدقته في أقاربه وفي رحمه وفي أهله، الأقربون أولى بالمعروف يا سادة. لما نتصدق على الأقارب المحتاجين الأجر سيضاعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي في السنن والحديث صحيح: الصدقة على المسكين صدقة بأجر واحد، وعلى ذوي الرحم ثنتان صدقة وصلة. يبقى أنا جاري مسكين تصدقت عليه، فلنفترض الصدقة دي أجرها 1000 حسنة، بس خالي مسكين، عمتي مسكينة، أخي مسكين، أختي مسكينة، وأعطيتها الصدقة، يبقى أضرب في اتنين، يبقى الصدقة هنا بألفين حسنة. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذوي الرحم ثنتان. ثم أنا لو تصدقت على أقاربي سأطفئ نار الحقد والغل والحسد في قلوبهم. روى أحمد بإسناد حسن عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني عن الصدقات، أيها أفضل؟ فقال النبي: أفضل الصدقات على ذي الرحم الكاشح. أما تيجي تطلع صدقة، ادي الأول قريبك، وادي قريبك اللي بيكرهك الأول، اللي بيبغضك، اللي بدأ عليك. النبي قال كده: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، المبغض، العدو، لأن إحساني عليه سيستل الحقد ويطفئ الحسد في قلبه. الله أسأل أن يملأ قلوبنا بالحب والمودة، ويجعلها بردا وسلاما على سائر المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. معنا فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وإن تطيعوه تهتدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن الفائدة الثالثة في حديث معن بن يزيد هي جواز الاستخلاف في مال الصدقة، يعني يجوز لي أن أدفع صدقتي إلى رجل أمين أو إلى هيئة أمينة وتحمل العبء عني وتوزعه، وإن كان توزيعي أنا للصدقة بيدي أفضل. وعلى كل حال، كل نجعل نصيبا كبيرا من صدقاتكم في أقاربكم، وهذا نجني من ورائه ثمرات وثمرات. الثمرة الأولى مضاعفة الأجر، الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان. الفائدة الثانية نطفئ نار الحقد في قلوب الأقارب الحاقدين، والحديث رواه أحمد في المسند، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني المبغض، العدو. الفائدة الثالثة أن في هذا صلة رحم، وقد روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، اللي عايز ربنا يوسع عليه وينسأ له في أثره، يبارك له في عمره، فليصل رحمه. فاللهم اجعلنا من الواصلين لأرحامهم برحمتك يا رحمن يا رحيم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أيوة يا شيخ، كنت عليكم السلام ورحمة الله. سمعك، تفضلي. وقف التلفزيون لو سمحتي. كنت بقول لك يا شيخ، كنت عايز أعرف شروط اللحمة اللي هي المذبوحة، يعني إيش اللحمة اللي إحنا ناكلها ونبقى متأكدين منها. حاضر إن شاء الله. سؤال آخر؟ لا، السلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. إزي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير ونعمة. فضيلة الشيخ، أنا ملتزمة والحمد لله. كويس. بس والدتي طول ما هي قاعدة بتشتم وتسب الدين، ومع إنها عملت عمرة 4 مرات وبتصليش، وغير كده مفضلة أختي عليا، تعملني معاملة وحشة أوي. أنا مش عايزة أروح لها. نعم. لأنها بتأذيني باللي هي بتقوله وبتسمعه لأولادي وتسب دين وكلام قذر، وأنا مش عايزة أروح هون، وبتبعد أختي عني وبتعملني معاملة وحشة أوي، مع إني بحسن إليها وبدعي ربنا يهديها ومفيش فايدة. بالله عليك يا فضيلة الشيخ، قول لي أعمل إيه؟ حاضر. أنا تعبانة أوي. حاضر. كيفك إن شاء الله. متشكرة أوي. الله يبارك فيك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. طيب. وفائدة رابعة في حديث معن بن يزيد رضي الله عنه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد استدل بعض أهل العلم بحديث معن على جواز دفع الصدقة في الأصول والفروع، يعني ينفع عد الصدقة لوالدي ولأمي ولأولادي وبهذا قال بعض أهل العلم واتكأوا على حديث معن. قال الحافظ ابن حجر ولا حجة لهم فيه لأنها واقعة حال، فاحتمل أن يكون معن كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته ولذلك أعطاه. يبقى أنا لو عندي ولد كبير متزوج ومستقل في حياته لا يجوز لي أن أعطيه من زكاة المال، لكن يجوز لي أن أعطيه من الصدقة. إنما لو عايش في بيتي وأنا أنفق عليه لا أعطيه لا من الزكاة ولا أعطيه من الصدقة. هكذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن حجر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حابة أسألك سؤال. تفضلي. تفضلي. أنا وزوجي على خلاف. نعم. وطي التلفزيون اللي عندك لو سمحت. انفصلنا من بعض. طيب. أخذ أولادي مني. واحد منهم توفى بعد ما انفصلنا. أخذ أولادك من منك. هالشي رح يكون خطب. هالشي هذا خطأ رح يكون برقبتي أنا ولا برقبته هو. أنا حائل يعني عاش بوقع. يعني تقصدي الخطأ مين السبب فيه؟ طب ما أنا عايز أعرف السبب في الطلاق إيه؟ الشيخ. نعم. السبب هو انه بيعذبني كثير، بضربني، بيظلمني. نعم. طيب افتيكي ان شاء الله. شكرا لك. بارك الله فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا فضيله الشيخ. الحمد لله بخير ونعمه. وطوا التلفزيونات يا اخوانا اثناء الاتصال. ماشي حضرتك دلوقتي ببيع حاجات بالتقسيط. ولكن ما عنديش محل ثابت. يعني اي حد عايز تبع تلفزيون غساله بوتاجاز كمبيوتر الحاجات اللي زي كده بجيبها له، ولكن ما عنديش محل. ففي طيب. ناس قفت قالت ده حلال ما فيش فيه حاجه، وفي ناس قالت ده فيه شبه تربه، في ناس قالت لازم تملك السلعه وبعدين تبيعها. طيب سؤال اخر يا اخي الحبيب. جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شموسه؟ الحمد لله بخير ونعمه. وحشني والله. الله يبارك فيك. انت عامل ايه؟ بخير ونعمه. ما فيش دروس دلوقتي في دبي؟ ان شاء الله. في دروس. نعم؟ في دروس ان شاء الله. الاخوه في الكنترول يقولك على الجدول ان شاء الله. ان شاء الله. طب اقول لحضرتك ايه؟ نعم. يجوز ان النصراني يشيع جنازه مسلم؟ طيب سؤال اخر. نعم. في سؤال اخر. الو سامعك. بقولك في سؤال اخر. سؤال اخر بالنسبه يعني للطفله يعني بتتبول او مثلا كده بتنقض الوضوء ولا نغير الثياب بس؟ حاضر. ماشي. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. وجزاك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخي. والله شيخ مصعب ليا سؤال عن حضرتك. تفضل. انا ليه والدي كان لي املاك وكده. نعم. كان في نزاع مع قرايبي يعني. وبعدين اخويا والدي اداله يعني كتب له كل حاجه باسمه على اساس ان هو يتصرف في الاملاك دي اللي تخص والدي يعني عشان يفض النزاع مع عمامي. وبعد ما الموضوع ده خلص والدي بيقول له رجع الحاجات دي تاني يا ترجع لاصلها يعني لوالدي. فقال له لا انا تعبت في الارض دي وسبت شغلي عشان خاطر ان انا ارجع لك الحاجه، فانا هرجع لك ثمن الارض من 4 سنين كان ثمنها 350 الف جنيه. فقال له يا شيخ انا هرجع 350 الف جنيه وهديك عليها فوائد 10% مدة 4 سنين. يعني الابن لما خد الارض دي اشتغل فيها ونماها ورفع من قيمتها ومن قدرها؟ لا يا شيخ. لا هو كان الارض دي عليها نزاع فهو فضل النزاع مع عمامي. اضاف فيها حاجة رفعت من قيمتها؟ لا ما رفعش من قيمتها. هو سعر الارض كان من اربع يعني لا هو سعر الارض من اربع سنين كان شايف 350,000 جنيه. فورده قال لي بيع فهو ما باعش. وجاء دلوقتي بقول له رجع الارض قال لا انت قلت لي من اربع سنين بيع الارض ديت وانا ما بعتش. طيب. فانا هديك سعرها من اربع سنين وعليها فوائد بتاعها اربع سنين. طيب كيلو ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. اتفضل. ربنا يبارك فيك يا رب. انا وقعت مشكله يعني كبيره وعسى ان يكون حلها معاك يا رب العالمين. ربنا يوفقك. اتفضل. يا شيخ انا اخت لاخين اختين من اب واحنا بنتين وادين. فما امي يعني مالت لحق الوادين. ويعني عمامي بالظبط خدوا حقنا في ارض يعني زراعيه. وارض مباني اللي خدوا المباني عمامي والزراعيه خدوها اخواتي. فما ادونا رضوه. اخذنا الرضوه والحمد لله واسترضينا. يعني ايه مدوكوا رضوه؟ ادونا رضوه حاجه بسيطه. اه ادونا يعني ايه زي جرات يعني من الام كتبت ما تملك للذكور. لا مش ما تملك هي ما تملكش هي ورثنا من ابونا ورثكم من والدكم. ايوه. آه. فما كتب فما خدوه مننا الصبيان ما فكتش الوصايه علينا. اه فما مالت لحق الصبيان خدوه مننا الاولاد الصبيين وبنوا عماره والعماره دي كتبوا لهم عمامهم باسمهم وحرمونا احنا. ماشي. فما ادونا رضوا حاجة بسيطة زي ايه جزء من الميراث. فما كان في خلاف بينه وبين جوزي على طول باستمرار. اه. بسبب انك انت سبت ورش كان ليه تسيبي ليه كده مشاكل على طول وضربني وكان يهني وكان وكان وكان. رحت يا شيخ انا يعني كنت حطهم في بنك ايه ربوي. كان يطلع منهم فوائد وكنت ايه مثلا معايا مبلغ احط عليهم واكون لغايه ما كونتهم 9000. ورحت قلت له ايه وكانت فلوس منه تتبقى من مصروف البيت وكانت مؤاخذه بالكلمه قبل ما التزم يعني كانت فلوس سرقه. بس المهم كونتهم مبلغ حلو قلت له هو ده ورثي وراح كف عنا الضرب يعني وخده. لا ما خدوش معايا كف عنا الضرب والاهانه والشتيمه وكده. المبلغ ده معايا كان في بنك ربا ولما التزمت ربنا كرمني طلعتهم مع صاحب جوزي شغلهم في الموبايل. بس انا خايفه منهم. مشكلتي ان انا خايفه منهم وهو طبيعتي يعني ايه يعني ما بيدينيش لبس ما اروح اعمل عمليه يقول هاتي فلوسك الاول كذا كذا. فما انا خايفه من المبلغ اساسا ان انا اتحاسب عليه. هل انا يا جوزي يا شيخ اطلع زكاة عنه ولا ايه بالظبط؟ اختلط معايا الحرام مع الحلال. اه اقول لك ان شاء الله نستأنف وثم ناخذ اسئله بعد ذلك ان شاء الله. قلنا الفائده الرابعه في حديثي معا ان الحافظ ابن حجر قال استدل البعض على جواز اعطاء الوالد من صدقته لولده وان كان يحيى معه. وقال الحافظ ولا حجه لهم في حديثي معا على هذا الكلام فربما كان معا مستقلا عن ابيه ولا تلزمه نفقته. لكن في سؤال مهم من كلام الأخت ذكرني به. هل يجوز للمرأة وأنا عايز النساء ينتبهنا هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها وصدقتها لزوجها أو لأولادها؟ واحدة معاها 100,000 جنيه بتطلع الزكاة عنها كل سنة ينفع تدي زكاة مالها لجوزها أو لعيالها؟ الجواب نعم. نعم. دليل ذلك ما رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن زينب امرأة ابن مسعود قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. النبي يوم العيد خطب النساء وقال تصدقنا فإني اطلعت إلى النار فوجدت أكثر أهل نساء. الحديث الطويل ده. فقامت كل امرأة تتصدق فزوجة ابن مسعود كان اسمها زينب راحت جابت الحلي وراحت تتصدق. فابن مسعود وقف لها على الباب راح فيه قالت أتصدق. قال أنا وولدي اللي هو ولدك أحق به من غيرنا. قالت حتى أسأل النبي. فذهبت إلى النبي وجدت بلال عند باب النبي قالت استأذن لي على النبي. قال ان بلال يا رسول الله زينب تستأذن عليك. قال اي الزيانب؟ ما في كذا زينب من الصحابيات. قال زينب زوج ابن مسعود. فدخلت على النبي وقالت يا رسول الله زعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. يبقى ينفع المرأة تتصدق على زوجها من مالها، ينفع المرأة تدي زكاة مالها لزوجها، ينفع المرأة تدي زكاة مالها لولدها، وهذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد، وهو الراجح لهذا الحديث الذي رواه الشيخان في الصحيحين. ولا أنه لا يجب على المرأة أصلا أن تنفق على الزوج أو تنفق على الأولاد. ربنا قال: الرجال قوامون على النساء. ليه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. وكان شيخنا الشيخ أبو إسحاق بيقول إن المرأة اللي بتنفق على جوزها انتزعت منه نصف القوامة. انت مفضل عليها بدرجتين، حاجة كده منحة من عند ربنا، والتاني عشان بتنفق. والذي ينفق يده هي العليا، والذي يأخذ يده هي السفلى. والرجل إذا طأطأ رأسه ومد يده لزوجته خلاص انكسر قدامها، خدت منه نصف القوامة. فلا يجب على المرأة أن تنفق على زوج. يبقى ينفع تديله الزكاة، وينفع تصدق عليه، وينفع تدي الزكاة لأولادها، لأن ما يجبش عليها أن تنفق على أولادها، وينفع تدي لهم الصدقة. وبعجب جدا أما أخي يقول لي أنا عايز عروسة، وأهم شرط عايزه فيها تكون موظفة ومرتبها ما يقلش عن 500 جنيه. إيه يا ابني، هتفتح شركة؟ عايزة موظفة ليه؟ عشان تصرف وتساعد وتنفق علي. وأنا بقول المرأة اللي بتنفق في البيت في الغالب، لا أقول الكل، في الغالب زوجها فعلا بيحيا مطأطأ الرأس عندها. تيجي من الشغل: حضرتك ما غسلتش القميص ليه؟ تقول أنا جاي من الشغل. أنت تعبان وأنا تعبان. طب والأكل ما عملتوش ليه؟ تقول له عندك الجبن في الثلاجة. الراجل بقاله شهر بياكل جبن، أما تعلم الجبن خلاص الجبن نشأ عليه بقى جبان، ما قدرش يتكلم، هو بيصرف وهي بتصرف. فأنا بقول عموما يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها، ولا يجب عليها أصلا أن تنفق على زوجها أو تنفق على أولادها، بخلاف الرجل. لا يجوز للرجل أن يعطي زكاة ماله لأولاده ولا لزوجته، لأنه يجب عليه أنه ينفق على زوجته وينفق على أولاده. وسؤال آخر غاية في الأهمية: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذنه بدون علمه؟ في رجالة كده، أنا باجي أقبض المرتب بتاعي، مش أنا يعني، أنا بضرب مثل، باجي أخد المرتب وأروح حطه في الدولاب، وأنا أخد منه وزوجتي تاخد منه، زوجة عقلة وحكيمة، هي راح تواخد بقى 20-30 جنيه وتصدقت بيه، 50 جنيه وتصدقت بيه، خدت 500 جنيه أصلا أنا ببعزق بقى وتصدقت بيه بدون علمي وبدون إذني، هل يجوز؟ روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل، يعني حرام، لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني صيام تطوع. ما ينفعش امرأة تصوم صيام تطوع إلا بإذن زوجها، طالما موجود معاه مش مسافر، لأن الرجل حاجة في المرأة قد يقضيها بليل أو بنهار تستأذنه. طب قالت له: أنا بكرة أصوم يوم الاثنين ده نافلة. قال لها: أذنت لك. وبعدين في العصر قال: أريدك لقضاء الوطر. لا تجب، مش استأذنت من الأول خلاص. إما النبي قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ما حدش يخش بيتي رغم أنفي، لازم برضايا. قال: وما تصدقت من صدقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. يبقى تصدقت من ماله بغير إذنه تؤدي إليه شطرها. ما معنى تؤدي إليه شطره؟ قال الإمام الخطابي: يعني تدفع للزوج نصف الصدقة. أنت تصدقت بكام؟ من غير إذني من فلوسي ب100 جنيه، هاتي 50 جنيه. فقول الخطابي لكنه قول شاذ، قول شاذ غلط كما قال الحافظ ابن حجر. بل الصواب فإنه يؤدى إليه شطره، يعني يأخذ نصف ثوابها، يأخذ نصف الأجر. دليل ذلك ما أخرجه الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، يعني في المعقول، أنا مرتبي 500 جنيه تتصدق 300، لا اتصدقت 5 10 20 عشان ما تفسديش مالي. قال: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله، نفس الثواب بما اكتسب مش فلوسه، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا. قال الإمام النووي رحمه الله: للمرأة أن تنفق من مال زوجها إن أذن لها إذنا عاما، إما بالتصريح أو بالسكوت، مع جريان العرف بين الناس بأن هذا القدر من الصدقة يتسامح فيه. إحنا في مصر واحد مرتبه 500 جنيه عرفنا مسموح، الراجل مش هيعمل جلبة لزوجته لو صدقت من ناله من وراء بكام، هو مرتبه كام؟ 500، بخمسة، بعشر، بعشرين، بثلاثين. لما لو تصدقت بمتين ده فيها رقاب، تضيع رقاب دي، تضيع، تصير فيها رقاب دي. العرف لا، مش كده، مش كده، في هذا القدر من المال الذي يملك. وأما إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف، يعني أفسدت في ماله، فلا أجر لها بل عليها الوزر لأنها أفسدت مال الزوج. وفائدة خامسة من حديث معن: الترغيب في صدقة السر. فإن أبا يزيد إنما وكل من يوزع صدقته عنه من باب الإصرار بالصدقة، وقد مدح الله جل جلاله الذين يخفون الصدقات، فقال سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وفي السنة أحاديث بالجملة في فضل صدقة السر، منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. في بعض الناس فاهم الحديث ده غلط، يجي يتصدق يحط ايديه في جيبه ويطلع اللي يطلعه ويحطه كده وما يعرفش، مش معنى الحديث كده، معنى الحديث المبالغة في الإصرار بالصدقة، كأنك تخفيها عن بعضك، ايدك دي تخفيها عن ايدك دي، فإخفاؤها عن غيرك من باب أولى. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال الإمام النووي رحمه الله وهو يعلق على هذا الحديث: وهذا الحديث يدل على فضل صدقة السر، وهذا في صدقة التطوع السر فيها أفضل، أما الزكاة فالإعلان بها أفضل لأنها واجبة. كذا روى الطبراني في الكبير، والحديث حسن صحيح في صحيح الجامع كذلك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الإنسان اللي بينفق وبيغيث الملهوف ويفرج كرب المكروب ويفرج عن المكروب ويأخذ بيد المسكين، مش ممكن ربنا يهلكه، إنما يقيه من المهالك. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. أنا بس عايز أضرب نموذجين أو ثلاثة من الذين كانوا يخفون الصدقات، الأتقياء الأخفياء: علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم. ذكر أبو نعيم في الحلية قال محمد بن إسحاق كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل، فكان أهل المدينة يقولون ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي ابن الحسين اللهم ارضى عنه. عادي تصدق يمشي بالليل يتخفى ليلا، يتخفى ليلا بالليل ويضع الدراهم في الكيس ويرميه في دار الفقير على سطح الفقير، يلقيه عند باب الفقير من الداخل، فيصبح الفقير أو المسكين يجد كيس فيه دراهم، كيس فيه دنانير، جوال فيه دقيق عند باب البيت، جوال فيه طعام. أهل المدينة 100 بيت عايشين على صدقات في السر كان يخرجها علي بن الحسين، فلما مات فقدوها. قال شيبة بن نعامة وكان علي بن الحسين يبخل بعض الأغبياء، أعداؤه كان يقوله ده بخيل، كان علي بن الحسين يبخل، فلما مات وجدوه يقوت 100 أهل بيت من المدينة. فاللهم ارضى عن علي بن الحسين وعن أبيه وعن جده وعن سائر آل البيت وسائر الصحابة. وهل سمعتم عن الإمام المجاهد العلم عبد الله بن المبارك؟ ذكر صاحب تاريخ بغداد أن ابن المبارك كان يكثر من الاختلاف إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة وينزل في خان، خان يعني فندق، فكان إذا وصل إلى الرقة جاءه شاب من أهلها يخدمه ويقوم على حاجته ويتعلم منه ويسمع ويكتب. فقدم ابن المبارك في مرة فسأل عن الشاب فقالوا محبوس في 10,000 درهم. فين الشاب يا اخوانا فلان؟ قالوا ده مسجون اتدين ب10,000 جنيه معرفش يشدها، اعلن افلاسه اتحبس. فذهب ابن المبارك سرا الى غريم هذا الشاب وقال له سأقضي عنه الدين على شرط ألا تخبره ولا تخبر أحدا حتى أموت. قال يا سلام لا يمنع الفك ولك ذلك، فأدال الديون وكان عند الشرط. خرج الشاب من السجن علم أن ابن المبارك كان في الرقة فانطلق فلحقه في الطريق، فلما رآه ابن المبارك قال من فلان؟ أين كنت؟ سألت عنك، ما الذي حدث يا بني؟ يا سلام كأنه مش عارف حاجة، أين كنت؟ سألت عنك، ما الذي حدث؟ لماذا لم نرك؟ قال حصل كذا وكذا وكذا ورجل أدى عني الدين ولا أعرف. قال فاحمد الله. ولم يعرف الشاب هذا إلا بعد أن مات ابن المبارك. سبحان الله 10,000 جنيه ده انت لو صدقت على واحد ب50 جنيه هتعيره لحد يوم القيامة، ده انت هتكتبها في الشهر العقاري عشان تزل احفاده الى النسل 70. ولا حول ولا قوة الا بالله. وهذا فقيه الاخرة عبد الرحمن ابن الحارث، ورث 50,000 دينار. بقول الدينار ما كان من ذهب، جنيه ذهب، جنيه ذهب عندنا كام في مصر النهاردة؟ بحوالي 700 جنيه، 700 في 50، شوف بقى دول قد ايه، 1,000,000 وكام. ورث 50,000 دينار والدينار ما كان من ذهب، فبعث بها كلها سرا الى اخوانه فقالوا له فتصدق بكل الدنانير. قال اني اسأل ربي لهم الجنة في صلاتي افأدخل عليهم بالدنيا. يا سلام اخوة الايمان. واحد يقول لسيدنا أبو هريرة أريد أن أؤاخيك في الله، قال لن تقدر، قال بل أقدر. قال هل تعرف شرطي؟ قال ما هو؟ قال أن أكون أحق بدينارك ودرهمك منك. قال هذه درجة لم أبلغها. ولا 50,000 تصدق بها كلها. زوجته بتقول له ليه كده؟ قال أنا بسأل ربنا يدخلهم الجنة في صلاتي أفأطلب لهم الجنة وأدخل عليهم بالدنيا. وهذه واقعة في الصدقة الخفية أغرب من الخيال، أغرب من الخيال. ذكرها صاحب كتاب صلاح الأمة في علو الهمة الشيخ سيد حسين، وذكرها ونقلها عن صاحب كتاب المستجاد من فعلات الأجواد. القصة إن في زمن سليمان بن عبد الملك كان في رجل يعرف بالكرم اسمه خزيمة بن بشر. خزيمة ابن بشر، خزيمة ده كريم جدا، كرم يعني حاتمي، أنفق كل ماله على الضيفان والفقراء والمساكين كله حتى احتاج، فواساه إخوانه إلى أن ملوه، قال لي اداله النهاردة مش هديلك بكرة ومش هديلك بعده، كل حاجة لها نهاية. فواساه إخوانه إلى أن ملوه، فعزم أن يغلق داره عليه حتى يموت، أدخل بيتي وأقفل الباب علي وما أعرفش حد لحد ما أموت، خلاص الناس انصرفوا عنه. في ناس كده، الدنيا إذا ما أقبلت بال الحمام على الوتد، الدنيا إذا ما أقبلت باض الحمام على الوتد، ممكن الحمام تبيض على شوكة، على إبرة، على وتد. الدنيا إذا ما أقبلت باض الحمام على الوتد، وإذا ما هي يوما أدبرت بال الحمار على الأسد. طول ما أنت معاك الدنيا يا سلام، أنت الألماعي وأنت العبقري وأنت الذكي، وشخبطتك تخطيط لمستقبل حياتنا، وشلوط من رجليك دفع للأمام، على طريقة قول القائل رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال، ومن لا يملك المال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده الفضة، ومن لا يملك الفضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب، ومن لا يملك الذهب فعنه الناس قد ذهبوا. معنا فاصل، واوعوا تذهبوا في أي حتة، نواصل من بعده إن شاء الله. فنصل الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه القصة العجيبة في الصدقة الخفية. قلنا إن صاحب كتاب صلاح الأمة في علو الهمة ذكرها نقلا عن صاحب كتاب المستجاد من فعلات الأجواد. ذكر أهل العلم أن في زمن سليمان بن عبد الملك كان رجل يعيش فيه، هذا الرجل اسمه خزيمة بن بشر، وكان كريما، أنفق ماله كله على الضيفان وعلى أصحاب الحاجات، واسى به المساكين إلى أن احتاج، فواساه بعض إخوانه إلى أن ملوه، فعزم أن يغلق عليه داره حتى يموت ولا يقابل أحد. وكان على الجزيرة يعني واليا في هذا الوقت رجل يدعى عكرمة الفياض. عكرمة الفياض بينما هو في مجلسه يوما إذ سأل عن خزيمة فأخبروه بحاله، فعزم من ليلته أن يفرش كربته في الليل تلسم، وأخذ كيسا ووضع فيه 4000 دينار وانطلق به إلى خزيمة ليلا، فطرق بابه، من؟ افتح. من أنت؟ أنا جابر. ففتح فأعطاه الدنانير، قال لماذا تتلثم؟ وجابر من؟ قال أنا جابر عثرات الكرام، جابر عثرات الكرام. وانطلق. استبطأته زوجته فظنت أنه متزوج من أخرى وذهب إليه، فألحت عليه حتى أخبرها عكرمة بالقصة وقال اكتمي لا تخبري أحد. على الجانب الآخر عمنا خزيمة بن بشر مع 4000 جنيه ذهب، قضى ديونه، أصلح حاله، يعني هيأ نفسه، ثم علم أن سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين قادم إلى فلسطين وكان يعرفه، فانطلق إليه، فاستقبله سليمان وأجلسه في مجلسه وسأله عن حاله فأخبره بالقصة. فقال سليمان: إذا علمت من الذي جبر كسرك هذا فأخبرني عنه، وأنا قد وليتك على الجزيرة مكان عكرمة الفياض، فاذهب إليه وحاسبه وأنت في مكانه. سبحان الله سبحان الله. فذهب خزيمة إلى عكرمة الذي أكرمه وهو لا يعرفه، وقال: إن أمير المؤمنين ولاني في مكانك، وأخذ يحاسبه فوجد عليه ديون فأمر بحبسه، فحبسه لمدة شهر. وزوجة عكرمة الكريم جابر العثرات تتململ، فبعثت خادمها إلى الأمير الجديد خزيمة وقالت: قل له، هل هذا هو جزاء جابر عثرات الكرام أن تجعله في حبسك؟ فلما سمع خزيمة ذلك قال: واسوءتاه، سجنت الذي فرج الله به كربي وقضى به عني ديني. وبعث إلى وجوه الناس التجار والعلماء والأشراف ودخل بهم السجن وحل القيد عن عكرمة بنفسه وأدى عنه ما استطاع من دينه، بل وقال: ضع يا عكرمة القيد في يدي ورجلي واجعلني في الحبس شهر كما فعلت بك، ولم أقابل معروفك بالمعروف. قال: لا، وأقسم عليه ألا يفعل. ثم انطلق الرجلان إلى الأمير سليمان بن عبد الملك، فلما علم سليمان بهذه القصة أدى باقي الدين عن عكرمة وأعطاه 10,000 دينار، وقال: وليتك أرمينية وأذربيجان والجزيرة، وخزيمة أمره إليك، إن شئت عزلته وإن شئت استعملته على بعض عملك. قال: بل أستعمله. وظل الرجلان يعملان بسليمان بن عبد الملك حتى مات. يبقى احنا ما تهناش من حديث معا، قلنا صدقة السر أعظم فايدة من حديث معا. فالصدقة الصدقة الصدقة يا عباد الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة. يقول الإمام الحسن البصري: وعجبا لك يا ابن آدم، تنفق في شهواتك إسرافا وبدارا، وتبخل في مرضات ربك بدرهم، ستعلم يا لكع مقامك عند ربك غدا. عمال تصرف كثير على بطنك وعلى ثيابك وعلى السيارة وعلى العمارة وعلى الفيلا وعلى الشاليه وعلى وعلى، وإذا قلنا لك أنفق في سبيل الله، أكفل يتيم، اسعى على أرملة، ساعد مسكين، أدي دين مدين، تبخل، ستعلم يا لكع مقامك عند ربك غدا. ويقول الحسن البصري أيضا: يتزوج أحدكم فلانة بنت فلان بالمال الكثير، ولا يتزوج من الحور العين بلقمة أو بتمرة أو بخرقة، هذا والله من العجب. صح، لكن لما اتجوزت صرفت كتير، جبت العفش ب50,000 جنيه، و50,000 جنيه ده بتاع الغلابة يعني، أو بتاع الناس اللي يعني هم حالاتهم وسط يعني، في ناس بتجيب العفش من برة من فرنسا وإيطاليا، وجبت فيلا كذا، وجبت شقة تمليك ب500,000، وجبت شبكة ب50,000، وجبت وجبت وجبت وجبت. تنفق المال الكثير في زواجك من فلانة بنت فلان، ولا تتزوج من الحور العين بلقمة. ممكن لقمة تتصدق بها تكون سبب في دخولك الجنة، انت عارف الخير فين؟ وتبخل ان تتزوج الحور العين بلقمة او بطمرة او بخرقة، هذا والله من العجب. وما اجمل قول القائل، واسمعه واكتبه ان استطعت: ايها الانسان ايها الانسان، ما قدر كسرة تعطيها، أو ما سمعت أن الرب يربيها، فيراها صاحبها كجبل أحد، فهل يرغب عن هذا الخير أحد؟ فوعجب للقمة كانت قليلة فكثرت، وفانية فبقيت، إن اللقمة إذا أكلتها صارت إلى الحش وإذا تصدقت بها رفعت إلى ذي العرش. فيا أيها الكريم المخلص اعلم أن الصدقة سريعة الخلف وحافظة بعد الموت للخلف، وإن مقيم جسد الفقير بأسباب صلاته شريك له في ثواب صلاته، ومن فطر صائما قد صبر إلى عشائه من فجره فله مثل أجره. أيها المسلم، كان حاتم الطائي كافرا وكان يطعم حاضرا ومسافرا، فإذا فضلت لقمات ألقاهن على الرمل وقال إنهن جارات يعني النمل، تتصدق حتى على النمل. وكذا كان يفعل حذيفة بن اليمان لما كان سيدنا حذيفة يأكل بعد الأكل يلم فتات الخبز الفتات وينطلق إلى جحر من جحور النمل بجوار داره ويجعل الفتات عند جحر النمل، فيخرج النمل ويأخذ الفتات ويخزنه ويأكل. فقيل له في هذا، قال من جيراني وقد أوصى رسول الله محمد بالجار. يا سلام، شوف الجيرة، شوف الصحابة إلى أي مدى كانوا مؤذبين وعارفين حق الجوار. وفائدة سادسة من حديث معا، هذه الفائدة أطرحها في صورة سؤال، ما هي آداب الصدقة المتقبلة؟ أنا بتصدق، هل كل صدقة مقبولة؟ نعمل إيه عشان الصدقة تتقبل؟ ما هي آداب الصدقة المتقبلة؟ الأدب الأول أن تكون من كسب طيب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. لا فلوس من ربا تتصدق بها صدقة باطلة، واحدة بترقص أو بتغني وعاملة مائدة الرحمن صدقة باطلة غير متقبلة، لازم يكون المال حلال. اثنين، أن تتصدق مما تحب. قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان الربيع بن خثيم، الربيع بن خثيم كان يمشي وحاطط في جيبه قطع سكر فيعطيها للأطفال ومن يستقبله، فقيل له في هذا، قال أنا أحب السكر وأتصدق به، والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا ابن عمر مرض فقالت له زوجته ما تشتهي؟ قال أشتهي سمكا، أشتهي حوتا، عملت له سمكاي جي أكل، طرق الباب من مسكين أطعمونا يا عباد الله، قال احملي له السمكة، قالت نصرفه بدرهم، أنت مريض وجائع وهذا طعامك الذي تشتهيه، قال أعطيه السمكة. أو ما سمعت أن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ يبقى أنفق من أجود الطعام، من أجود الثياب، من أفضل المال. ثلاثة، ألا تفسد الصدقة بالمن أو الأذى. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله والمن في القلب بأن ترى نفسك محسن على المسكين، شايف نفسك حاجة، أنا بتاع البر والتقوى، أنا بتاع الصدقة، الصدقة بطلة. إن كان ربنا قال للنبي اللي هو أعبد بني آدم لله في أول الدعوة قال له ولا تمنن تستكثر، اوعى تمن على الله بعملك، المن يبطل العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، ما تشوف نفسك حاجة في قلبك ترى إنك محسن. والأذى، الأذى في اللسان بالتعيير والفقر. واحد راح يحج جاب له واحد طاقية كل ما يقابله ها وزي حال الطاقية وعمل حلوة الطاقية دي، ده طاقية سوري ده ممتازة بخمسين ريال جيب من هناك الطاقية عاملة سلمنا على الطاقية الله يبارك لك، فضحتنا جبت طاقية بخمسين قرش وفضحتنا بخمسمائة جنيه. المن هذا يبطل العمل، يبطله. وقد كانت عائشة رضي الله عنها وأم سلمة إذا أرسلت معروفا إلى فقير قالت للرسول احفظ ما يدعو به، ثم كانت تردان عليه بمثل قوله المسكين قال ايه لما خد الصدقة؟ قال ربنا يبارك له، تقول اللهم بارك له، عشان يبقى الاجر كله صافي خالص لوجه الله عز وجل. وكان سفيان الثوري رحمه الله اذا رأى سائلا على بابه انشرح صدره وقال مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. وكان بعض السلف، ودي عجيبة قوي قوي يا اخوانا، وكان بعض السلف يبسط كفه ليأخذ الفقير الصدقة من كفه، فتكون يد الفقير هي العليا ويد الغني المعطي هي السفلى. ايه الادب ده؟ الناس دي قلوبها من ذهب. اما جد المسكين ايه ده انا تحت كده، اقول له اتفضل، عشان لما ياخد الايد وهو اللي فوق يبقى فيها عزة. كذلك من آداب الصدقة المتقبلة الإخلاص. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. بتاع المظاهر، بتاع المظاهر، صدقته باطلة. كذلك من آداب الصدقة أن تعجلها وتصغرها وتسترها. أحي معروفك بإماتة ذكره، وعظم الصدقة عند الله بتصغيرها في نفسك. رجل كريم لأنه كريم دايما ينسى أنه عمل في ده معروف وعمل في ده معروف، ينسى. إنما البخيل اللي هو يعني كأنها غلطة يوم ما ادالك جنيه ما ينساهاش أبدا. أمت أحيي معروفك بإماتة ذكره، ما تقولش لحد، وكبره عند الله بتصغيره في نفسك. وكان سعيد بن العاص يقول قبح الله المعروف إن لم يكن ابتدئ به من غير مسألة. فالمعروف عوض عن مسألة الرجل يأتيك يسألك قد بذل وجهه وقلبه خائف وفرائسه ترتعد وجبينه يرشح من الكسوف والخجل، ولا يدري أيرجع بنجح الطلب أم بسوء المنقلب. كذلك من آداب الصدقة المتقبلة أن تجعل صدقتك عند من تزكو به الصدقة. هتصدق على مين؟ واحد صالح، على طالب علم، على تقي، واحد متجرد لطلب الآخرة. عوتب ابن المبارك أنه ينفق كثيرا على طلبة العلم وهم في خارج البلد التي يعيش فيه، فقال إني أعرف أنهم لهم فضل وصدق وقد طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه لحاجة الناس وقد احتاجوا، فإن تركناهم ضاع علمهم وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد، ولا أعلم بعد النبوة شيئا أفضل من بث العلم. ثم تعطي الصدقة للعفيف المستتر الذي لا يكثر الشكوى. قال الله فيهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وفائدة أخيرة من حديث معا، هل من الممكن للفقير أو المسكين أن ينال ثواب الصدقة؟ ما عنديش فلوس يا عم، ممكن أخذ ثواب الصدقة؟ ممكن. قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ده يعني تبسمك في وجه أخيك صدق. هذا أخرجه مسلم. روى مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامي من ابن آدم صدقة، فتسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتان من الضحى. فممكن أي حد فينا ينال ثواب الصدقة. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. الأسئلة. بيقول لي، بيقول لي اللحم إمتى يبقى اللحم ده يعني أكله حلال؟ إذا كان الذابح مسلم أو يهودي أو نصراني. ذبيحة المسلم حلال، ذبيحة النصراني حلال، ذبيحة اليهودي حلال، بشرط إن الثلاثة دول لما يجي يذبحوا يذبحوا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. فعند الذبح يذكر اسم الله على الذبيحة، لأن ربنا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لازم نسمي ربنا وإحنا بنذبح، بسم الله الله أكبر نذبح ونسمي. سواء الذبح مسلم او نصراني او يهودي يذكروا ربنا عند الذبح. كذلك الذبح بقطع الودجي حتى ننهر الدم، وعلى صورة اكمل واتم بقطع الودجين مع وعاء الطعام اللي هو البلعوم ووعاء الهواء اللي هو الحلقوم، لذا اسرع في يعني هلكت الذبيحة ذبحا شرعيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. فلو انطبقت احكام الذبح والذابح يهودي او نصراني او مسلم يبقى حلال. افرض الذابح واحد من عباد البقر، لا ما ينفعش. واحد ملوش مله بيعبد النار بيعبد الاصنام، ما ينفعش. وهذا في القران وفي السنه. كذلك اختي بتقول لي امي سيئه الخلق وتسمعني كلام سيء وتسب وبتعمل وكذا وكذا، اهجرها. لو يا بنتي عارفه ان هجرك ليها هيسجرها عن الحرام ويخليها تنصاع وتنصلح يبقى يجوز الهجر للزجر. لا ده انا لما بسيبها بتزداد سوء وبتزداد شراسه وبتزداد بعد عن الله. يبقى صاحبيها وانصحي لها وادعي لها واصبري على اذاها، وما هي الا ايام قلائل وهي او انت راحله، وربنا يكافئك عن صبرك في الدنيا والاخره. انا وزوجي على خلاف وحصل انفصال واخذ اولادي والخطأ مني، وطلقها ليه؟ الأخت السورية تقول لي بيضربني وبيظلمني. لو هو اللي طلقك وهو اللي ظالم لك ولا يعاشرك بالمعروف وطلقك بظلم ثم سلب منك الأولاد أيضا فالوزر عليه هو. احنا إن شاء الله يوم الخميس القادم لنا لقاء في نفس الموعد مهم جدا في دروس شقائق الرجال، اسمه لماذا كثر الطلاق في بلاد المسلمين، درس مهم جدا، فنعالج هذه الأمور إن شاء الله. سؤال آخر. طفلتي بنتي اتبولت علي على ثيابي، هل يلزمني الوضوء؟ الجواب لا، إنما يلزمك أن تغسل مكان الثوب الذي وقع عليه بول الجارية، ولو سقط على جسمك تغسل الجزء من جسمك اللي نزل عليه البول ولا تعيد الوضوء، ده مش من نواقض الوضوء. إنما لو كان اللي تبول عليك طفل صغير ذكر يعني يرضع لم يأكل بعده يكفيك أن تنضح الماء. يبقى النطح في بول الغلام والغسل في بول الجارية. إيش معنى؟ ما فيش معنى، النبي محمد قال كده خلاص سمعنا وأطعنا صلى الله عليه وسلم. الأخ اللي بيقول أبي كتب الأرض والممتلكات لأخي عشان كانت في مشكلة فصيانة لها، يعني خلاها عنده على سبيل الأمانة، وقالوا ردها لي، قالوا لا هذا الولد يعني ظالم وأنا أعطيته كما أملك على سبيل الأمانة، فهذا يأكل حق غيره، فلينبه على هذا ولينصح. وأنا بقول لأخي ده خذوا من إيديه وروحوا دار الإفتاء أو روحوا لإمام أو عالم يعني على دين وعلى علم في القرية واعملوا مجلس كده والأمر يعرض ويحكم فيه بما أمر الله. أمي أعطت يعني تقول إحنا ورثنا حاجات عن والدي وبعدين استأثر بها الذكور وبعدين الميراث ادونا حاجة بتقول رضوى قرشين كده يسكتونا بيهم، وبعدين زوجها كان كل شوية يضربها ولا ضيعت حقك وعملتي وعملتي. هذا زوج عجيب جدا. المرأة لها ذمة مالية مستقلة، هو مال وفلوسها، زوجتي معها مال، إن أعطتني طواعية مساعدة لي لجزا الله خيرا، وأنا عن نفسي كرجل لا أرضى هذا لنفسي. إنما أعطت وأنت راضي وهي بنفس راضية لا إشكال ولا بأس إن شاء الله، إنما يضربها، أكلوا مالك، أخذوا فلوسك، عملوا عملوا عملوا، هذا حقها يا أخي، ولها الحرية أن يعني تعفو أو تسامح أو تصفح. على أي حال المرأة يعني كان معها فلوس بتحوشها وبعدين الفلوس دي حطتها في بنك ربوي وبعدين بقى فيها ربا والمال اختلط عليها، ممكن من البنك تعرف هي حطت كام إمتى والفوائد بتاعته بقت كام، فإذا عرفت ذلك فلها أصل المال. والله يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يبقى تضع الفوائد الربوية في مصلحة من مصالح المسلمين بعيد عن بناء المساجد. مساجدنا لا تبنى بأموال حرام، أي مصلحة بقى مستشفى بتبنى كذا كذا لا إشكال. وبتقول هي جابت الفلوس وعملت القصة عشان تقول له الميراث فسكت، طب خلاص حلنا مشكلة. لكن الفوائد الربوية خذي أصل المال بس ده بتاعك، والزيادة التي جاءت من الربا اجعليها في مصلحة من مصالح المسلمين. أخويا المخرج بيقول لي معنا سؤال آخر. طيب اسمع. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت ممكن واحد يعمل الأضحية والعقيقة بنية واحدة ولا مينفعش؟ طيب الأخت الفاضلة بتقول كما سمعتم ممكن نعمل الأضحية والعقيقة بنية واحدة. لا، العقيقة سنة والأضحية سنة، وهذه لها استقلاليتها وهذه لها استقلاليتها. ولو احنا جمعنا كل السنن في عمل واحد لضاعت سنن كثيرة جدا. واحد داخل المسجد يصلي ركعتين بنية تحية المسجد، وبنية ركعتي الفجر، وبنية ركعتين من قيام الليل اللي ما عملوش، هيجمع الدنيا كلها في الركعتين دول. احنا قلنا لا، قلنا نعدد النيات في العمل لا نعدد الاعمال في العمل. يعني ايه؟ يعني انا جاي المسجد حطيت ريحة ليه؟ عشان ربنا قال لي يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ده امر من اوامر ربنا ليه فيه اجر. وليه كمان؟ وعشان النبي قال ان الله جميل يحب الجمال، بعمل حاجة ربنا بيحبها عشان يحبني. وليه كمان؟ وعشان ما اذيش الملائكة، لان النبي قال ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم، هذه نية تالتة. وليه كمان؟ وعشان ابقى جليس صالح بين الناس كحامل المسك. وليه؟ دي نوايا في عمل واحد مش اعمال في عمل. فالله اسأل ان بقول للاخت دي لو كنت هتعملي هتذبحي بالعقيقة اولى من الاضحية، العقيقة اكد من الاضحية، فلتكن عقيقة ولا تكن اضحية. نكتفي بهذا القدر، وهذا ما اعلم، والله جل جلاله اعلى واعلم. وكما توعدنا الخميس القادم ان شاء الله درس مهم في دروس شقائق الرجال، اما رياض الصالحين ففي كل احد كما تعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله لكم وفيكم وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وما إن الله